الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 16 من المحرم لعام 1422 من الهجرة، الذي وافق 10 من شهر إبريل لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو 57 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وفي المرة السابقة اتفقت مع الإخوان على بعض الأمور، أولها إحضار الكتاب والاهتمام بالمتابعة من الكتاب، وقلت إن هذا قدر من المسؤولية والاهتمام بأمر الدرس، حيث أن هذا عهدك مع الله سبحانه وتعالى أو شأنك مع الله سبحانه وتعالى. فيا ترى الإخوان يعني استجابوا أحضروا الكتاب ولا كم واحد جاب الكتاب؟ كويس شيء مؤمن. طب الباقي لماذا لم يأكل الكتاب؟ لا حضرتك ما شاء الله، لكن دي مش أول مرة. أعاود المطالبة تاني وتذكرة، وأقول إنه لابد من إحضار الكتاب، وإن دي مسؤولية بينك وبين ربك، وإن أنت تأخذ الأمر بجد، وإن مجرد إنك تأتي مستمع هذا لن يعود عليك بالفهم، وإنك أنت تشتكي من قلة الفهم، يبقى ينبغي إنك أنت تحتط لدينك، وإنك أنت تأخذ دينك بجد، وتتخذ من الأسباب المعينة على الفهم إحضار الكتاب والنظر فيه وسماع البيان المتعلق بهذا المنظور فيه ومراجعته ما استطعت، وإحضار ورقة وقلم بحيث تكتب بعض ما يمكن أن يكون في حاجة إلى تقييد مما تسمعه أو مما يعني يثير اهتمامك وتستفيده، وبالتالي تعين نفسك على الفهم بدلا من أن تشكو دائما من عدم الفهم، ها، بحيث أنك صرت بينك وبين العلم حاجز بالرغم من تبسيطه وبالرغم من تقليله وبالرغم من الحرص الشديد على ان يكون امر يسير ومقرب، ما هواش بالصوره العلميه الجافه الثقيله، بل بالعكس يتخلل مواعظ وتقريب وضرب مثال وعرض حال على الواقع ومناقشه في حال النفس وما ينبغي ان يكون عليه العبد. اعتقد ان الكلام ده كله انت مطالب بمسؤوليه كبيره. ويعني يا اخوان لا تؤاخذوني اذا قلت اننا مفرطون في هذه المسؤوليه ولا نقوم بالدور الذي ينبغي، فكثير منا لا يعرف حجم المسؤوليه المناطه به، حجم الامانه والعهد الذي عاهد الله عليه، واخد بالك، وعهد الامانه التي عرضها الله تعالى على المخلوقات العظام فقبلها الانسان وتحملها. هذه مسؤوليه عظيمه جدا، والمضيع لها خائن ضائع هالك في الدنيا والاخره، والمقيم لها والمؤدي لهذا العهد والموفي به ناج عند الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن تعلم أن الوفاء بهذا العهد يحتاج إلى جهد، لأنها أعظم وظيفة نيطت بآدمي، أعظم وظيفة وظف الله فيها الآدمي وكلف بها الآدمي هي هذه الوظيفة، وهي القيام بمقتضى هذه الأمانة والوفاء بهذا العهد. أنت عايز تؤدي هذه الوظيفة بأسهل ما يكون، بالرغم ان هي اصعب وظيفه، يعني هي محتاجه منك جهد شديد اكثر من اي وظيفه تتخيلها في من وظائف الدنيا، تحتاج منك الى مراقبه، وتحتاج منك الى عزم، وتحتاج منك الى دائما تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى وتجديد التوبه، وتحتاج منك الى حسن عزم وجد وقوه، قال تعالى خذوا ما أتيناكم بقوة. لكن للأسف نحن نعطي لديننا ما يبقى من أوقاتنا وجهدنا وهمومنا، وأكبر الهم هو الدنيا، وأكبر الجهد مفروغ للدنيا، وأكبر الأوقات وأعظمها مفرغ للدنيا. وبالتالي طبعا الشكوى العامة ما بنفهمش، مش عارفين، ما بنتعلمش، ما بنحصلش، لأن ما فيش بذل، ما فيش بذل. لو أردت أن تتعلم رياضة من الرياضات تحتاج إلى شهور للتدريب عليها، وبحيث تتدرب كل يوم قدر كبير من الساعات. لو تخيلت أن أنت تدربت على أسهل الرياضات كل يوم 5 دقائق، وكل ما تفضل تتظل عمرك كله لا تحسنها ولا تستطيع أن تؤديها. فأنت مطالب بالجد يا أخوان، ده دين. وبعدين كمان المسألة متعلقة بأهم ما في هذا الدين، متعلقة بصلبه وبأصله وبرأسه، وهو التوحيد والعقائد التي نحن في حاجة إلى أن نتعلمها، عسى أن تستقيم عليها قلوبنا. فالأمر ينبغي أن يؤخذ بجد. فأنا أعاود النداء مرة أخرى مع الإخوان، الحمد لله أن في البعض استجاب، وعاود النداء مرة أخرى وقل يا أخي أنت مطالب ومسؤول على أن تأخذ الأمر بجد. وقلت أن من شرط هذا المجلس، وهذه مسؤولية بيني وبينك، ها يشهد عليها الله تعالى، أن تحضر الكتاب من شرط هذا المجلس. وبالتالي إذا أتيت بغير الكتاب أنت أخلد بالشرط. ولا بد أن تعلم أن المتعلم يلزمه شرعا على الوجوب أن يستجيب لشرط المعلم. فهذا الخضر عليه السلام لما أتاه موسى عليه السلام ليتعلم منه اشترط عليه شرطا لا يطاق، قال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ومع ذلك استجاب، قال أهل العلم ومنه أنه يلزم المتعلم أن ينزل على شرط المعلم مهما كان. فهم؟ فطبعا لما واحد يتعلم من واحد يقول له بص ما تسألنيش عن حاجة لغاية ما أقول لك، فهو لا، ده أصعب حاجة على المتعلم، لأن المتعلم جاي عشان إيه؟ عشان يسأل. المتعلم جاي عشان يسأل، دي مش فاهمها، دي عايز أعرفها، طب دي معناها إيه؟ طب ده إيه اللي فيه؟ طب دي أنت إزاي؟ ده شيء طبيعي للمتعلم. ومع ذلك اشترط عليه ألا يسأله عن شيء حتى يعلمه هو، حتى فهم؟ فلما نقول إن شرط المجلس أنك تحضر الكتاب، يبقى أنت مطالب أن تنزل على هذا الشرط، وأنت مطالب بذلك وقبوله بغير اختيار. ما ينفعش تقول والله أنا إيه، أنا يعني لما يجي لي، لما أبقى في رغبة، لما يحضر لي شيء، لما يكون مثلا عندي فراغ، لما يكون عندي وقت، لما يكون، لا يجوز ولا صح ولا ينفع. فأنا بعود النداء تاني على الإخوان وبقول يا إخوان إيه، بقول يا إخوان إن أنت ينبغي إن أنت تكون حريص على إحضار الكتاب، وتكون حريص على المتابعة. وكما قلت هذه أسباب من أسباب أخذ الدين بجد، ومن أسباب التعلم. دعك من يعني لازلت بكرر تاني بقول، دعك من أسلوب الطرب وأسلوب التعلق بالمتكلم كالتعلق بالمطرب، دعك من هذا، لأن لا أسلوب لا يعلم ولا يوصل إطلاقا. فهم؟ مجالس الطرب انك تقعد تسمع كلام انت حاسس انه طيب ولذيذ لا يصاحبك الا مجرد وقت ادائي، وقت الحديث به، زي الغناء والطرب، ويكون المتكلم بيرشد ويعظ، لكن انت اللي خلاص خدت على انك انت ايه، مجرد مستمع فقط. اما كونك انك انت تحصل، تبذل جهد، تقيد، تراجع، تحفظ، تراجع متن، تراجع شرح، الكلام ده كله بقت مش موجودة في عاداتنا ولا في مسالكنا. احنا غاية ما بنبذله، غاية يعني النهاية، انك تأتي مجلس وتقعد، ده كده يبقى انت ايه، جاهدت في سبيل الله وقدمت نفسك ودمك ومالك. وطبعا دي مش غاية، ده دي ادنى ادنى ادنى المطالب، ان انا اجي في مجلس واقعد مجرد مجلس وزاحم اللي جنبي، ها، واقعد استمع وبس، ده غاية ما بنقدمه في طلب الدين. وده اخي والله لا تؤخذوني نذير شؤم، لأن هذا مضيعة لجهد الأمة ومضيعة. أنتم المفروض أنه بينض بكم أمال عظيمة جدا، شئتم أم أبيتم، أنتم مش أبطال، أنتم مجبرون. الفتن المتلاطمة وتعريض الأمة للإحن والمحن العظيمة والشديدة التي يصير فيها الحليم حيران، والتي يمكن أن تجعلك والعياذ بالله تفقد دينك في لحظة من شدة وطأة الفتنة، عفانا الله وإياكم، بتلزمك من باب الجبر لا من باب البطولة انك تحتاط لنفسك. وان انت تكون سبب عون لنفسك فضلا عن غيرك. وده ما يكونش عمره الا بالتعلم اللي هو اول سبل الاهتداء. انا عايز ابقى تقي، عايز ابقى صاحب عقيده، عايز قلبي يهتدي، عايز اول سبل كل هذه المقامات هو التعلم. انا عايز اصلي صح، مش ممكن اصلي صح من غير ما اتعلم احكام الصلاه. انا عايز اتطهر صح، عايز اخاف من ربنا صح، عايز ارجو ربنا صح، عايز احب ربنا صح، اتعلم. قد اهتدي، قد يهتدي قلبي، قد استطيع العمل وقد لا استطيع، لكن الخطوه الاولى التي لا مناص منها هي ان اتعلم. ولذلك معظم اهل السنه بوبوا في كتبهم التي جمعوا فيها السنه، منهم البخاري على راسهم، باب العلم قبل القول والعمل. ولذلك من اول ما افترض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم انه لا اله الا الله، لان هي دي الباب، هي دي الباب. وانت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعلم قبل ان ينزل التكاليف، ظل يعلم. طبعا اللي اهتدى اهتدى، واللي نافق نافق، واللي ضل ضل. مش هنقول ان كل من تعلم اهتدى، لكن هي دي الخطوه الاولى. فانت صادق العزم ومخلص وصادق، هي دي الخطوه الاولى ان كنت صادق لابد. فلما يكون الامر كده مجرد ان هو طرب ومجرد ما فيه الجهد، العلم ده اخي والله لازم تعرف انه اكبر وظيفه، ولازم تعرف انه اكثر شيء يحتاج الى تعب ونصب. تعرف ايه رسالة اي عالم؟ طبعا مش العلماء، انا بقول بس عشان نتمثل بهم، نتمثل بهم. لم يعهد عليهم انهم يناموا ليله، وما كانوش متنسكين، كانوا متعلمين. مش انت بتقرا او بتسمع في سيره الشافعي رحمه الله انه صلى 40 سنه يصلي الفجر بوضوء العشاء ولم يكن يقيم قيام الليل؟ كانش بيصلي في الليل يعني ايه نص ليل ثلاث اربع من ابد، انما كان، لانه معروف ان قيام الليل على العلم اشرف من قيام الليل على الصلاه، بشرط ان تقيم منه، ان تقيم بعضه اللي في الصلاه، فهم؟ فقيام الليل في العلم ده كان شانهم، معناه ان هم كانوا بيكبدوا ويسهروا الليالي ويتركوا امورهم وشانهم واحوالهم واولادهم ومتعهم. هو ده السبيل الوحيد اللي بتحصل منه القليل الا ان يفتح الله عليك، القليل. ولو جربت انك تدرس مساله، جربت انك تسمع مساله تعلمها، هتلاقي نفسك قاعد شهر بالليل والنهار وتقرا وتبحث وتجيب كتاب وتقفل كتاب وتجيب كتاب وتقفل كتاب عشان تحصل مساله يسيره جدا، ها، وتقدر تفهمها او تكتب فيها او مثلا تجمع اطرافها، تلاقي نفسك سهرت ليالي طويله. الامر ده في مساله، طب انت محتاج في دينك كم مساله؟ وبالتالي محتاج قد ايه جهد؟ فلابد يا اخوان، لابد لابد. وان شاء الله ما فيش يأس، يكون في محاوله في جد كده، ومحاوله في التباري في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو ده باب التنافس، باب المباراه، فهم؟ فبتشوف بيعملوا دورات اولمبياد، وبيعملوا مش عارف كؤوس عالم، وبيعملوا مسابقات عالميه، في شويه جري وهبر ونط وزعق، ولا حاجه في سبيل الله، ولا حاجه في الجهاد، ولا حاجه في الفروسيه، ولا حاجه في السبت في العالم، كله مجرد ايه؟ واحد بيجري، واحد بينط كوره، مش عارف ايه، اشياء ان كان ينفع بعضها فكثير منها غير ايه؟ غير نافع. ومع ذلك يتبارى الناس وتنفق من اموالها ويجتمع فيها، ها، ويتنافس فيها من يعني ملايين عشان يصل بعضهم الى القمم. ملايين في الشعوب تتناسب على مستوى الدول كلها، تتنافس منافسه رهيبه جدا عشان ايه؟ يصل الى انه يشارك في هذه الاشياء. طبعا هذه المنافسات لا اقول شريفه، لكن وضيعه، بغض النظر شريفه او غير شريفه، لكن وضيعه. لكن انت امامك باب التنافس العظيم اللي مفاده جايزته ايه؟ الجنه. مش جايزته مثلا كاس ولا شعله ولا ميداليه، ولا جنه. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد، هو دي الجايزه. هو ده الاول، هو ده اللي خد الميداليه الذهبيه. ان صح التعبير يعني، وخد الكاس. فده التنافس. فين تنافسك انت؟ مفيش. لا حصلت اللي بيلعب كوره، ولا اللي بيلعب شراب، ولا اللي بيلعب بلي، ولا اللي بيلعب تراب، مش حصلتش حاجه خالص. طبعا ده يعني هبوط بالهمم، هبوط بالهمم. المسلم المفروض ان همته عاليه، المسلم المفروض ان شعله نشاط، المفروض ان المسلم ده حاجه يعني اللي يقرب منها يجد يعني عم كالنخلة، كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم. نخلة فيها القوة وفيها النفع، فيها القوة نخلة. شوف انت النخلة لما الشجرة الوحيدة اللي لو ضربت فيها زي ما بيقولوا الدبابة، صعب انها تقتلع، اقتلاعها صعب جدا، تمر الريح ولا ولا ولا يعني تقريبا ما شديدة جدا، ومع ذلك كلها ايه نفع، ينتفع بثمرها وينتفع بها ما فيها من نوى، وينتفع بزعفها يعمل منه الليف ويعمل منه الأوسيدة ويعمل منه الحبال، فهم؟ وينتفع بجريدها مش كده وقنوها صح، وينتفع إذا هرمت ولم ينتفع بها انتفع بايه او بعمودها او بساقها، بساقها واتخذ منه الأعمدة ويبنى عليه البنايات. حتى الآن، حتى الآن في الأماكن والقرى البعيدة والنجوع ها لازالوا يتخذون النخيل ها أعمدة صح، وأسقف ومشابه. حتى الآن مش يعني دي مسألة خلاص انتهت بقى مع الخرسانة، لازالت الناس تحتاجها تبقى ظليلة، فكلها نفع. المؤمن كذلك قوة ونفع. احنا مع احترامي ليكم ما تزعلوش مني، كتير منا بقى ضعف ها ومضرة، ضعف ومضرة جاه، ومعاملة مش طيبة وأخلاق مش حسنة ومعيشة مع الزوجة مش طيبة ومعاملات وجيرة ومشاركة فيها من الآفات ومن المضرات، فبقى مش نخلة، ما بقاش نخلة بقى شوك. فده يعني مش حال المؤمن أبدا فأخوان، يعني ليس هناك يأس ولا قنوط من رحمة الله تعالى أبدا. فنعاود النداء ثانية. أيضا بالنسبة أذكر أيضا بأنه الإخوة الذين تقدموا بأسماء في المرة السابقة ولم يبلغ، ما فيش طبعا بالنسبة للنساء برضو يمكن بعضهم كان طلب لكن لم تبلغنا أسماء نساء، وبالتالي الاختبار حيكون متعلق ب طيب لو في مثلا بعض الأسماء حتى لو كان أسماء قليلة الامتحان إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة بعد صلاة الجمعة. والحمد لله تقدم للاختبار قرابة 250 واحد، 231 بالضبط لأنه بالمكرر حوالي كتير، لكن هو من غير المكرر 230 أو 250 تقريبا. فده برضو الحمد لله إن مؤشر طيب، حتى لو هيجي نصهم ولا ربعهم لكن كويس إن في إيه يعني أهو يعني استعداد ولو بالنية، لأن أول الأمر بالعزم، أول الأمر إيه بالعزم، فإن سوف ووقع في شباك الشيطان ضاع العزم، يعني إن شاء الله أعمل، إن شاء الله أعمل وخلاص فهم. لكن لو احتاط مستعينا بالله سبحانه وتعالى من شباك الشيطان والتسويف وطول الامل ها قدر ان هو يحول هذا العزم الى ايه الى عمل، الى عمل، فبدرت خير ان شاء الله تعالى. فزي ما قلت انه ايه بانه ان شاء الله تعالى موعد اختبار الجمعه القادمه من بعد الصلاه مباشره للي هيحضروا ان شاء الله تعالى. يقرا براحته اي شيء يقرا منه، يعني يجي يجاوب الورقة يقرأ، لكن لما يجاوب يجاوب من عنده، العلم في الراس مش في الكراس، العلم في الراس. طيب أكمل إخوان الجزء اللي هو طبعا هو كان وصل بعض الكلام فيما يتعلق ببعض اقتراحات من الإخوان، يعني ورقة بس أقرأها قبل الدرس، بس أنا يعني بقرأها عشان أعرضها عليكم، هل أنتم توافقون على هذا الكلام ولا لا، من غير يعني بغير طعن ولا تقليل، لكن من باب ان قد تكون هذه وجهة نظر كثير من اخواني. بيقول شيخنا الكريم من باب العدل نقول ما لنا وما علينا. حدث عن نفسي فقد بدأت بفضل الله حضور الدروس منذ بدأت سنتك في شرح الكتاب، وكانت معي حقيقة به الكتاب والاجندة التي اكتب بها، وظللت على ذلك فترة طويلة دامت حتى ما قبل رمضان الماضي تقريبا، ولكن وجدت الدرس كثيرا ما يخرج عن موضوعه وتتحدث سيادتك خارج موضوع الدرس، فتارة تتحدث سيادتك عن أخبار الشيشان، وتارة تعلق على أحوالنا السيئة، وتارة وتارة وتارة، وتحول الدرس من كتاب فتح المجيد إلى درس وعظ عام وتربية. وإن أردت سيادتك الإنصاف والدليل على ما أقول فاجعل أحد الإخوة الذين يسجلون الأشرطة يسمعون أي عدد عشوائي من الأشرطة ويحسبون النسبة بين الكلام في الدرس والكلام خارجه. أنا لا أقلل من شأن الكلام الذي تذكره سيادتك وتتحدث فيه، ولكن ليس هذا محله، فما كان هذا الدرس لمتابعة أخبار المسلمين، وما كان هذا الدرس لمعالجة عيوبنا، وما كان لمباحث فقه، وما كان وما كان، وأنا لا أقلل من شأن هذه الأشياء والموضوعات، ولكن من أرادها فليطلبها في مظنها. لكن أما أن يشرح الباب مثلا في 20 درس منها 7 فيه وثلاثة عشر خارجه فهذا أرى أنه لا يصح، وفيه انشغال بما هو أقل في الأهمية والله أعلم. فهذا درس علم وليس درس وعظ، وأنا لا أبرئ ساحتنا من العيب فينا وأولا وأخيرا. وكل هذه الأشياء جعلتني لا أحضر الكتاب وأحضر بدون كتابة، لأنني كثيرا ما كنت أدري هل الكلام داخل الكتاب أم لا. والله أسأل أخيرا أن يغفر لنا ولك وأن يهدينا ويهديك، اللهم أمين، ويسكنك الفردوس الأعلى، اللهم أمين، وإياك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجرنا وإياك من النار، اللهم أمين وإياك. وأخيرا أرجو من سيادتك لا تغضب مني وأن تسأل الله لي المغفرة، اللهم اغفر لي ولك إن كنت أخطأت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا جزا الله خيرا، يعني الكلام بنوع من الوضوح ومواجهة الأمور بشيء من الصراحة شيء طيب، لكن أنا مش شرط أن الشيء يكون واضح وصريح ويكون صواب. فهل أنتم تشاركون الأخ في وجهة النظر بحيث أن يقال أن هذا ليس الدرس لمناقشة عيوبنا وعرض أخبار المسلمين والتعرض لما نحتاج إليه أو مشاركة؟ هل الكلام ده يعني أنا حريص جدا أن درس فتح المجيد يختلف عن درس التحوير وغيره من الدروس، باعتبار أنه يعني إيه درس عقدي تربوي، وإن إحنا بقدر الإمكان نتعلم فيه كل ما يمكن أن يخلق فينا مقتضى الولاء والبراء الذي فقد في كثير من المسلمين بسبب النظرة إلى هذه القضايا على أنها نظرة متطرفة. وبالتالي لابد يبقى إيه في نوع من التعليم العقدي وبث المباحث العقدية التي تفصل المسائل المجملة في الكتاب، وثانيا محاولة تطبيق ذلك في عرض العيوب ومناقشتها على ما ينبغي من حال بحسب ما نتعلم، وكذلك عرض أحوال المسلمين والنظر فيها باعتبار أننا جسد واحد، وأن الانتماء العقدي أشد من الانتماء اللحم والدم. فاهم؟ فهل أنتم بتشاركوا الأخ في هذه الوجهة؟ دي مشورة، أنا مش بقول كده من باب يعني هل الكلام ده كلام منضبط، حتى أنه هو حس أن الدرس بننشغل بما لا أهمية له، وأن احنا بنقدم أشياء أو بننشغل بأشياء ونترك في مقابلها ما هو أهم، ولا يعني أنتم مستشعرين ده اللي أنا بحاول أعمله. قد يبلغكم المعنى ده وقد لا يبلغكم. اللي أنا بحاول أعمله اللي أنا ذكرته، أن يكون فيه نوع من أنواع التعليم العقدي بعض المسائل. هنتكلم في اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، عايزين نتعلمها علميا، فبنعد بحث متعلق باتخذوا أحبارهم ورهبانهم بحيث يعمق عندنا من ناحية العقدية والناحية العلمية والعقدية إفراد الله بأمر التحليل والتحريم، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك بما أذن الله له، وما سواه فقوله مقيد، ويخشى أن ينزل كلام الرجل أيا كان شأنه منزلة قول الله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون ذلك خطوات في طريق اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب. بنتعلم المسألة دي وبنذكر كلام أهل العلم، وبنجيب بعض التفصيلات العلمية في صورة مبحث يتناسب وفهمنا، مش مبحث أكاديمي، مبحث تقريبي من خلال كلام ابن تيمية، كلام ابن القيم، كلام ابن كثير، كلام المفسرين كالقرطبي وغيره، كده زي ما بنقرأ وبنجمعه في ورقة وبنجمعه، وبنحاول بقدر الإمكان لما بتأتي جزئية معينة لها في الواقع، لها في واقعنا أمثلة حية من الارتباط بالطائفة والارتباط بالأشخاص الذين يقدم أقوالهم على قال الله وقال الرسول، حتى أنه يقبل الحرام لمجرد أن الشيخ الفلان قاله، وممكن يكون الشيخ الفلاني اجتهد فأخطأ، وأنه لا يجوز لأحد أن يقبل قول أحد ويقدمه على قول الله وقول رسوله. والمسائل العلمية اللي أنت بتدرسها بكون مثلا بتعرض لهذا الموضوع، بحيث أنك بتذكر في خضم هذا الموضوع ما يعمق هذا المعنى. طبعا بيكون جزء تربوي مهم، والتنبيه على أمور. كان كتير منكم دايما يقول لي أذكر أمثلة على القضايا العقدية التي تشرحها لتقريب المعنى. أنا بجد أنه من خير المثال هو ما يتعلق بإيه؟ بحالنا نحن. أنا مشكلة واقع فيه، قول لي بص المسألة ها 1 2 3 4 والمشكلة اللي انت واقع فيها دي تنطبق في الكلام ده، هيكون أنفع لي صح ولا لا؟ هذا يكون أنفع لي. ثم عرض أخبار المسلمين. طب أنت هتعرف أخبار المسلمين منين؟ طب أنا بص ساعة عليك إزاي؟ يعني كيف أربط بينك وبين إخوانك عقديا بحيث أن ينالوا منك اهتمام وهم ودعاء وأنك تشيلهم في ضميرك ونيتك وتبقى باكي عليهم وداعي الله لهم؟ إزاي؟ منين؟ ها؟ منين؟ ما أنت عارف أن الموضوع ده هو مغلق عليه وممنوع أصلا. فيبقى إذن ده جزء مهم من إحساسك بأن أنت في إطار أنك بتنتمي لرابطة. هذه الرابطة يربطها الايه؟ ها؟ الولاء. يربطها الولاء العقدي. اخي في الهند او في المغرب، انا منك انت مني انت بي، صح ولا لا؟ انما المؤمنون اخوة، ورباط السبب اعظم من رباط النسب، صح؟ فهذه المعاني بجملتها بتربي تصور معين. لكن انت مثلا تتعامل على انك عايز تقرأ كتاب كمجرد مادة او مجرد بعض المعلومات فقط، ولا انت هدفك من هذا العلم محاولة اخراج النفس من الظلمات الى النور؟ الواحد لما بيتعلم مسألة في الخوف، في الرجاء، في المحبة، في التوكل، ينبغي ان يقعد يرددها في ضميره وفي نفسه وفي وجدانه وفي عقله، بحيث انه ينظر مدى تطبيقه لها، صح ولا لا؟ بحيث انها تربيه داخليا، فيبقى العلم دخل وانت بتقعد تحاول تقلب فيه وتراجعه وتسأل نفسك فين أنا من كذا، فين أنا من كذا، فين أنا من كذا. فجزاه الله خيرا الآخر ربنا يباركه. لكن أعتقد أن هذا الاعتراض، هل أنتم يعني توافقوا هذه الوجهة؟ يعني عموم الإخوان طبعا ده من باب المشهور إخوان، أنا مش بقول كده من باب الإنكار عليه أو بس عشان تبقى ممكن يكون هو يعني تصور أن المسألة إشارة. مثلا هو بيقول بعض المسائل الفقهية، أنا لا أتعرض للفقه إلا للضرورة من باب التماس حاجة إخواني المتابعين في الدرس وحدثاء العهد وقليل العلم، اللي بتبقى من باب واجب الوقت وفرض الزمان. أنا اتكلمت في إيه فقهيا؟ الصيام لما بيجي وقته، والزكاة الحاجة ما كلمتش فيه، ده أنا عشرت على الحديث، حلت على الشرايط اللي فيها شرح للنسك، الإخوة معظمهم سمعوها أو عارفينها، لكن ما تكلمت إطلاقا في مبحث معين. والزكاة أنا فهمتكم ليه أصريت أن أنا يعني أقرأ عليكم مبحث الزكاة في خلال حديث معين، أن دي فريضة غائبة وأن معظمنا لا يعرف في أحكامها شيء، وقلما أن تصبر على تدريسها، وأن اللي بيدرسها في مقامها اللي هو مقام الفقه بيدرسها على تخصص أنت مش مؤهل لتحصلها إلا على زمن طويل جدا، فهم؟ وإن ده نوع من أنواع إدراك ما أنت في حاجة إليه، هو ده فقط. يعني إيه؟ يعني اللي يسمع كلامك ده معناه إن إحنا درس بندي شرح فتح المجيد ودرس بندي فقه، بحيث إن 13 درس خارج الباب وسبعة في الباب. طب يعني مش هذا طبعا كلام أنت تكلمت بصراحة، لكن يعني زي ما قلت أن نقول ما لنا وما علينا، قد يكون لم يصبك الإنصاف أو لم تكن الأمور، لكن جزاك الله خيرا. وأنا بقرأ هذا الكلام تقديرا له وإشعارا للإخوان بأن المشورة مطلوبة، وأن احنا نحاول بقدر الإمكان في مجلسنا أن احنا نكون عندنا روح القوة في الدين والنصح الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الدين، الدين النصيحة. فيعني أرجو على الله سبحانه وتعالى ان المسألة تأخذ عندنا مأخذ الجد، وان احنا عندنا قوة بدل، والقوة مش معناها انك تغلط، القوة معناها انك تهتم، القوة معناها انك تبقى متابع، القوة معناها انك يبقى عندك حرص على النصح والمشورة. موضوع مهم، موضوع مهم. احنا في سفينة، فهم؟ وناس مثلا ممكن تغلط، ممكن تخرق السفينة عشان فاكرين انه يجيبوا مية تغرقنا كلنا. لو لم يعني يحصل بينهم تناصح، مشورة، أخذ على اليد، ائتمار بمعروف، انتهاء تناهي عن منكر فيما بينهم، هيغرقوا كلهم، لأن هم كلهم راكبين وكلهم الأمر يهمهم وكلهم نفسهم يوصلوا. فمعنى الجد كده، الجد معناه أن الموضوع مهم بالنسبة لك جدا. لكن تيجي تقعد في آخر الدرس وتسند راسك، يعني بعض الإخوان مرسلين ورق، وإن الناس كما ذكرت لكم في المرة السابقة إن أنا بستحي التنبيه على هذه الأمور، أستحي إن أنا أقول لواحد أنت قاعد كده ومادد رجلك وساند ظهرك ومادد رجلك في وش اللي بتكلم، أستحي أقول له أنت نايم، أستحي أقول له أنت متكئ كده بإيديك الاثنين وقاعد زي ما يكون قاعد يعني في جلسة يعني يعني بستحي ان انا اقول كده، لا لا يظنني يعني مسألة مطلب شخصي ولا كده، ما والله بحاول اتناسى، انا حتى ما اشوف منظر بيزعجني والله بحاول اتناسى عشان ما انصرفش والشيطان يلبس وينزغ، وبدل ما انا اركز فيما يعني اكون في فكرة اعرضها او مسألة ابينها يعني الشيطان يشغلني بهذا فيفسد علي ما انا بصدده، مما هو اهم بكثير من هذه الامور. لكن ده امر يخصك انك تكون جد، تكون جد في احترامك، جد في تعاملك، ما تبقاش متراخي، تبقى جاي عايز تنام وبعدين بعد ما تنام ما يهمكش الدرس قال خلص صح غلط في مشوره ما فيش في تناصح في جدي موضوع ايه، ادينا جينا وقعدنا وهنمشي وخلاص. فهمت حاجه؟ لا ما فهمتش. طب وانت اصلا سمعت عشان تفهم؟ انت ما سمعت، انت نمت وان قعدت مثلا مشغول بامر من امورك ولا كذا ولا كذا. فيعني يعني اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل من مثل هذه المجالس سببا لشحذ الهمم، سببا، وان نعلو بهمتنا، لان ده سبيل العلو، انك تعلو بهمتك يوم يعلو عملك، تلاقي نفسك كده ايه، مش هديلك بل لحد ما تحفظ، مش هديلك بل لحد ما تتعلم، مش هديلك بل لحد ما تراجع، مش هديلك بل لحد ما تقرا الامور دي او الاوراق دي او البحوث دي كده من كتر ايه همك. فالهمه لما بتعلو بتاخذ الهمه دي عامله زي الوقود، اذا بقت عامله زي السياره اللي من غير اي وقود مركونه والتراب عليها، بينما السياره اللي مملوءه بالوقود تلاقيها ذهاب ايابا، صح ولا لا؟ من مما فيها من وقود، انت من زي كده بالضبط، وقودك همتك، في همه تلاقي نفسك تريح وجاي وبتتابع وما فيش نايم. فيعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلي همتي واياكم ويستعملنا في طاعته ويعلينا عنده سبحانه وتعالى. طيب اقرا كلام الشارح، تابعوا معانا الاخوه اللي معاهم الكتاب. الموطن عارفينه اللي احنا بنقرا فيه؟ مش عارفينه، هنقوله. بص لو انت معاك الكتاب هتلاقي الايات اللي هي في الباب، هات الباب اللي هو باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله، اللي هو الباب السادس، او بعض الكتب هتلاقي مكتوب رقم 5 في المجموع، لكن هو الباب السادس على ترتيب اللي انا بشرحه. الباب السادس، باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله. الباب هتلاقي فيه آيات، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وفي تحت منها كلام لقيته هي الطبعات اللي معاكم، ممكن عشان بس يحصل مساعدة من باب المساعدة. الطبعات اللي معاكم دي طبعة إيه ورين؟ عشان نقول طبعا ونقول الصف مكان. في طبعة مؤسسة قرطبة، اللي معاه طبعة مؤسسة قرطبة هنقول الصف، هقول الصفحة بحيث ان هو ايه يبقى عارف. حاضر. عندي قال العلامة ابن القيم اللي معاه صفحة، اللي معاه طبعة القرطبة، ها في صفحة 121 قال العلامة ابن القيم، علم جنبها كده ماشي. طيب اللي معاه طبعة مكتبة ابو بكر الصديق 121، اللي معاه طبعة مكتبة أبي بكر الصديق، قد تكون حتى مع واحد بس، مش شرط يعني كل الناس معاها، عشان بس ايه طبعات اصلها للأسف انها منها المنتظم ومنها غير المنتظم، ومنها المتداخل ومن يعني لا تضر لو انت تابعت من الكتاب على طبيعتك ايا كانت الطبعة، مش هيبقى في ان شاء الله تعالى باذن الله مش هيبقى في اي مشكلة. هقول حاضر حالا اهو، حالا يا اخي حالا هقول لك. لا أصل في أخوان قال ابن القيم مرتين أو ثلاثة، أنا عايزك بس اللي أنا أقولك عليها في نفس الصفحة اللي أقولك رقمها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث، في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث، فهم؟ في طبعة القرطبة. ولهذا اتفق العلماء أنه إذا عرف الحق لجوز له تقليل أحد في خلافه، مش قال ابن القيم، لأن قال ابن القيم دي قبلها. ما وجدتها في 130 صفحة 130، فهم؟ ولهذا اتفق العلماء. مشكلة ان الطبعة من اردأ ما تكون الطبعة دي، لا الطبعة دي رديئة جدا، انصحك تغيرها، الطبعة دي رديئة جدا. كنا علمت لك اللي معاه طبعة ابو بكر الصديق حيلاقيها في صفحة 88 في السطر قبل الاخير، صفحة 88 السطر قبل الاخير. ولهذا اتفق العلماء على انه اذا عرف الحق في وسط الكلام، المفروض تبقى من اول الكلام لكن في وسط الكلام، علمت لك فيه. في طبعة ثاني؟ ها؟ طبعة ايه دي؟ في طبعة ثانية اسمها طبعة دار الدعوة الإسلامية، دي صفحة كام؟ واما من قلد شخصا برضه هؤلاء برضه هتلاقوها ايه؟ صفحة 89 من عند قول وقال ابو جعفر بن جرير، او السطرين اللي قبلها، صفحة 89 في الطبعة بتاع دار الدعوة الاسلامية، هتلاقي نفس القضية غلط، او في السطر في صفحة هي يعني صفحة طبعة الدعوة الاسلامية هي زي طبعة مكتبة ابو بكر، نفس الصفحة صفحة 88 السطر قبل الاخير. ولهذا اتفق العلماء صفحة 88 السطر قبل الاخير. في طبعة تاني؟ ها؟ في دار الحديث صفحة 102 دي قرطبة، مش اللي معاك دي قرطبة؟ في طبعة اسمها طبعة دار الحديث هتلاقيها صفحة 102. طب ودي السطر 15. خلاص يا اخوان عشان بس تبقى معاك، حتى انت وري لو صاحبك اللي جنبك شوف طبعته ايه تبقى عرفت ده الفكر. طب هات ورينا خلاص هي دي صفحة كام؟ 130. صفحة 130 في طبعة دار الفكر. هتلاقي السطر بص مع قبل منها بسطرين في نص السطر، ولهذا اتفق العلماء. خلاص يا اخوان، قبل منها بصفحة، الصفحة اللي قبلها سطرين اللي اخرى، ايوه الصفحة دي هتلاقي قبل منها بسطرين كده، ولهذا اتفق العلماء. طب اقرأ بقى معاك. ولهذا اتفق العلماء على انه اذا عرف الحق لا يجوز له تقليد احد في خلافه. اتبلك من الكلمتين دول. طبعا ده كلام ده قلناه عشرات المرات وعدت عليه وزدت في مبحث اتخذوا احبارهم. وانما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وان كان عاجزا على اظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف ان دين الاسلام حق وهو بين النصارى، فاذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. وهؤلاء كالنجاشي وغيره، برضو شرحت هذه المسألة وبينتها وأطلت فيها الكلام. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابك قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليه، وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل، وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. كما في القبلة يعني لما يكون أنت في وقت في الليل أو في صحراء أو في فلاة وتريد تحديد القبلة وتظل تجتهد بحسب المعطيات اللي عندك، فأصبت جهة ولكنها ليست هي الجهة الصواب، فإن أخطأت تعد صلاتك صلاة إيه؟ صحيح، لأنك أفرغت ما في وسعك ولم تتمكن من الوصول وليس عندك من المعطيات أكثر مما وجدت. وأما من قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه، دي مسألة أيضا فصلصوها فيما يتعلق بضوابط تقليد الغير، وأنه لا يجوز أن يتقيد بشخص بعينه لأي معنى من المعاني، بل يلزمه شرعا أن يكون الباعث على التقليد هو طلب الحق. لكن لما يكون الباعث على التقليد هو الارتباط بالشخص وأنه لا يقبل إلا من هذا الشخص وأنه لا يقبل قولا إلا لهذا الشخص، هذا يخشى أن يكون الباعث على التقليد هو الهوى. وإذا دخل الهوى في التقليد أثم المقلد كما لو كان باغيا للباطل. يعني لو واحد مقلد ما عندوش هوى وقلد واحد وأفتى غلط وأضله، هذا عذر للمقلد، هذا عذر للمقلد. زي ما واحد يقول له ده احنا لما نحتفل بالمولد ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد سيدي فلان ودي قربة الى الله، ويفتي ضلالا. ولكن المقلد طالبا للحق ليس عنده هوى، يبقى هذا عذر للمقلد. ولكن اذا كان المقلد دخل الهوى في تقليده لمعين ولا يأخذ إلا منه وحريص على السماع منه لا لشيء إلا لهوى عنده لمعنى معين، ده الشيخ بتاعه، ده الطائفة، ده ما حدش يأخذ غير من ده، ها هو ده اللي بيريحه، هو ده اللي بيدي التي هي باعثها الهوى، هذا قد يمنع العذر عن المقلد ويلزمه بالإثم، لأنه لما قلد لم يكن خالصا في طلب الحق، لكن الهوى شوش عليه طلب الحق. فاهمين؟ تنبه. وبالتالي ينبغي ان انت كمقلد وقليل العلم عندما تسأل في مسألة دايما تراجع نفسك، ها، في اختيار المسؤول من جهة وفي طلب السؤال من جهة، في انه المقصود اولا واخيرا هو طلب الحق، ده هو اللي عندك، وعشان كده انت سألت. وبالتالي لو اضلك يبقى انت ليك عذر عند ربك، غير لما يكون انت طالب للهوى، فان اضلك يبقى ايه؟ انت صحيح، لانك انت مشترك في الجريمه من اول الامر وخالط مقصدك هواك. فهم؟ كان اثما. فبيقول فهذا واما من قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم ان معه الحق فهذا من اهل الجاهليه، لأنه بيناصر في الهوى، مع انه في دين لكن بهوى، فمناصرة في دين بهوى جاهلية، فهم؟ مناصرة في دين بس بهوى تبقى، لانه مش ناصر للدين ده ناصر لهواه، فهذا من اهل الجاهلية. وان كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وان كان متبوعه مخطئا كان اثما، كان اثما. من اكبر الامثلة اللي ممكن تكون مرت بينا في غضون الايام السابقة، مثلا لما بيفتي بعض المشهورين واللي لهم مقام في الناس مثلا بانه التماثيل اللي لم تكن معبودة، لما سئلوا فيما يتعلق بتماثيل بوذا وتحطيم تماثيل بوذا، فهم؟ فالبعض من هؤلاء، من هؤلاء العلماء الذين لهم موقع في الناس، أخطأ بأن قال أن هذه التماثيل إن لم تكن معبودة فلا بأس بها، إن لم تكن معبودة فلا بأس بها، وده كلام من حيث الشرع باطل، لأن الشرع دل على أن كل مصور حرام وينبغي طمسه، وتشتد الحرمة إذا كان تمثالا، فهم؟ ففي الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه، حديث أبي هياج الأسدي، قال ألا أبعثك، قال لي علي رضي الله عنه، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي لفظ صورة ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن دي من مقتضيات الفتن، وليست الحرمة لكونها تعبد أو لا تعبد، بل لكونها صور. ففي الحديث لعن المصورون، يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، ثم ذكر من علة التحريم أو من أسباب المنع منها أنها تمنع دخول الملائكة، وليس من أسباب المنع أنها تعبد. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فوجدها قد اتخذت سترا أو نمرقة، ستارة يعني زي فرش، على سهوة لها فتحة زي نقول شباك فيها صورة، في بعض الروايات في المسند أحمد صورة خيل ذات أجنحة، يعني صورة حيوان له روح، مش صورة يعني شجرة. فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فعرفت النكر في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقلت أتوب إلى الله وأستغفره، فقال يا عائشة أما علمت أن الملائكة لتدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ولم يكن هذا لأن هذه الصورة تعبد. فتنكر وجهه، يعني ظهر عليه الإنكار والغضب لما رأى من منكر في بيته صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل، فهم؟ ثم بين لها. طيب إذا ليه هو زعلان من الصورة ومن وجودها؟ عشان عائشة تعبدها وتسجد لها؟ أبدا، لكن عشان هتمنع دخول الملائكة، فهم؟ فلما يجي واحد يسمع كل هذا الكلام والبيان وبعدين يقول إيه؟ يقول ده الشيخ الفلاني، طبعا الشيخ الفلاني ده رجل له قدره، بغض النظر بقى انه احنا عارفين ان كل اللي يؤخذ من كلامه ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لك لا ده ايه، انت هتعرف اكتر من الشيخ الفلاني او الشيخ الفلاني، او لا نقبل الا فتوى الشيخ الفلاني، يبقى ده ايه؟ ايوه في التقليد هو مقلد، وممكن يكون ما يقدرش يفهم النصوص، ما يقدرش يفهم العلل، ما يقدرش يتابع المساله ويحققها، كل ده وارد، فاهم؟ ده وارد، ده اصل في الناس، مش يعني حاجه مكتمله، ده اصل. لكن هذا لا يجيز له أن يدخل هواه في الايه؟ في التقليد، يدخل هواه في التقليد. فتنبهوا يا اخوان، مثلا لما يجي ايضا انت دايما يكون مطلبك الحق، ولا ينبغي ان يكون الانسان في طلبه للحق ان يقبل اي شيء يعد اشكال. اخوان انا ذكرت من قبل كذا واحد سألني في مسألة ما يعترض به على تحطيم من حطموا تماثيل بوذا في أفغانستان، ومن فعلوا ذلك باسم الإسلام، هل هم مصيبون أم مخطئون؟ هم مصيبون مصيبون مصيبون، فهم؟ واحد يقول لي بس في أبعاد سياسية، أنا بتكلم على صواب الفعل وليس على ما يتعلق بالفعل، فهم؟ صواب الإيه؟ قد يكون هناك بعض الأمور المعينة بقضية أخرى محل اجتهاد، لكن كحكم شرعي هذا الفعل صواب، هذا الفعل حق. لكن واحد يقول لي كان اولى يتركوه دلوقتي او ما تركوهوش محل اجتهاد، ده وارد، هذه قضية اخرى. هذه القضية لا تحول الحكم الى باطل. لو واحد سألك دلوقتي شرب الخمر حلال ولا حرام، او اراقة الخمر، اراقة الخمر ايه؟ حق، فهم؟ لا يشرب ولا يستعمل، وده اللي فعلوا الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر، صح يا اخوان؟ فلما يجي واحد يقول لك لكن دلوقتي لو انت كسرت الخمر او ارقت الخمر من عند الناس المتعلقين به ممكن تكون حروب، ممكن يفتنوا، دي قضية اجتهادية اخرى وده وارد، وبالتالي يترك اراقة الخمر. لكن ده مش معناه ان يتحول حكم اراقة الخمر الى حرام من كله ايه؟ حق، فهم؟ فلما يجي واحد يقول يتلبس ويحيط بهذا الفعل امور معينة ممكن تجر الى فتن، وينبغي انهم كانوا ينتظروا حتى لا يجر عليهم فتنة العالم او استعداء العالم، هذه مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية، وان اصابت يعني حتى لو هي صواب لكنها لا تحول حكم تحطيم الاصنام من حكم حق الى حكم باطل. يقال اذا هم فعلوا باطلا، لكن نقول فعلوا حق ها في غير وقته، ممكن ده لو ايه، لو اصابت هذه الايه الدعوة اللي هي دعوة الملابسات والتداعيات المحيطة بالفعل، هتعمل ده هيحصل كذا، ودي وردة في الشرع، وردة في الشرع انك انت ممكن تترك حق خشية التداعيات، ليس لانه تحول بسبب التداعيات الى ايه، الى باطل. فحكم تحطيم التماثيل هذا ايه، حق وواجب شرعي، فبعمله او ما اعملوش ممكن تبقى فيه تداعيات مع انه حق، ما تعملوش عشان فيه تداعيات. كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم، وده حق عظيم، ها، لئلا يفتن الناس لأنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، لسه قريب عهد بالكفر وأسلموا أفواج، فلئلا يقال لما تمكن هدم بيت الله الحرام، وكان له في نفوس الناس حرمة. وكما ترك قتل المنافقين وهم يسرطنون ها ويفسدون في صف المسلمين، لئلا يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. إذن إيه؟ قتل المنافقين، إقامة الكعبة على قاعدة إبراهيم، ده حق ولا باطل؟ حق. ما فعلوش ليه؟ لوجود تداعيات ممكن يترتب منها فتنة مفسدة، لكن هل هذه التداعيات حولت هذا الأمر إلى باطل وبقى ده حكم باطل بعد ما كان حق؟ أبدا. ده معناه إن هذا الحكم لا زال على ما هو عليه، وأنه متى زالت هذه التداعيات ينفذ الحكم ويعمل به، فهم؟ زي ما يقال لك كده، لما تخش تلاقي إمام وتعرف إن الإمام إمام ضال ما تصليش وراه، فبفترض إن الإمام ده أنت لو خرجت من وراه هيعمل فتنة، فإيه؟ تصلي وتنوي أن تنفرد، فهم؟ وقد بانت ذلك في أحكام الصلاة بالتفصيل. يبقى ده طب انت دلوقتي ما انت تقول تخرج ها براءة من هذا الامام الضال، لكن ليه ما تخرجش؟ عشان في الخروج اللي هو الحق تداعيات، ها، فمنعا لهذه التداعيات اللي ممكن تكون فتنتها او مفسدتها اكبر من مفسدة، اكبر من مصلحة الحق اللي هتعمله، فبنقول لك عشان الفتنة. مش بيحصل كده؟ كلمة عشان الفتنة يعني مش معناه ان الحق تحول لباطل، معناه ان هذا حق لكن ممكن ما تعملوش عشان ايه، محيط به تداعيات. فيبقى الفتوى تكون انه هذا الفعل حق، وان هذه التماثيل ينبغي ان تحطم وتزال كسائر التماثيل والصور من على الارض، فهم؟ الا ما كان وجوده او مثلا تركه آية من ايات اهلاك الكافرين، دي قضية ضرورية بقى استثنائية، فهم؟ لكن الاصل باي صوره او اي تمثال انه ايه، يطمس ويسوى بالارض. لكن ممكن نقول اما نحن فلا نفعل ذلك لانه ايه، وراء فتنه عظيم. يعني واحد يقول لي طيب تمثال رمسيس اهو نطلع بعد الدرس نروح نكسره، وتمثال طلعت حرب، وتمثال مش عارف طلعت سلم، وتمثال ايه وتمثال ايه، تماثيل ماليه البلد، فهم؟ عشان طبعا لو فكر واحد يعمل كده بدعوة ان دي تمثيل وان ده حرام هيترتب على ذلك ايه؟ ان يعني ما هيعتبروك مجنون ومخبول ومتطرف، ها، وممكن الكل ياخد اعدام، وقرايبه كمان ياخدوا اعدام عشان خاطر يمنعوا سلسال الايه الخبل، لان جايز يكون عياله الاخرين ولا العيله فيها العرق ده، فايه من الاصل يخلصوا منهم. هذه المفاسد اللي ممكن تحدث. هل يتصور ان الشرع يؤمرك بانك تعمل هذا باسم الحق مع ما وراءه من هذه المفاسد؟ ها، فبالتالي انت ايه ما تقدرش تعمله، مش ما تقدرش تعمله على اساس ان انت ممكن تقول انا مضحي بنفسي وانا كسر وانا مستغني عن نفسي. لا، هي القضية مش كده. القضية النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عاجز كسبب قوة انه يقيم الكعبة، مش كان ناقص عمال او مش قادر يهدها، انما كان ايه المانع؟ مقتضيات شرعية. يعني ايه مقتضيات شرعية؟ يعني تداعيات موجودة محيطة بالمسألة. اول ما المسألة تحصل يحصل معها تداعيات، يقتل المنافقين يقولوا بس الراجل يسلم النهاردة بكرة يقتله، يبقى مش هنسلم، مش لان ما حدش يعرف منافق من غير منافق غير المسلمين غير المؤمنين. لكن الكفار اللي خارج حضره الاسلام بيعتبروا ابو بكر زي ابن سلول، صح؟ ده مسلم وده مسلم، ما عندهمش بقى ان ده ابو بكر وان ده لمنقبه. لما يخش بقى في حضره المسلمين يعرف الفوارق، فاول ما هيقتل المنافقين هتحدث الايه التداعيات. فتنبه يا اخي، ما يحصلش خلط ما بين وجود التداعيات وتغيير الحكم. فلا يقال ان التماثيل التي لا تعبد ليس بأس بها، لا، كل تمثال به بأس. هم رأوا ممكن يكون بقى زي ما في ناس بتقول ان هم اخطأوا في هذا المقام وهم مستضعفون ولم يمكن لهم عالميا ومحتاجين الى تأييد، وان هم لا ينبغى ان يجروا انفسهم الى مزيد من العزلة الدولية التي تؤدي الى انهيارهم او الى الضغوط عليهم، زي ما هم بعض الناس بتجتهد في حقهم وتفتي بذلك، وده كلام له وجهة، هذا الكلام له وجهة. أيضا هم مع نفسهم بيقولوا نحن قد مكننا الله تعالى بما مكن لنا في الأرض في أرضنا وصرنا قادرين، ولا نعلم لو تركنا ذلك ها يعني يأتي أقوام فخلف من بعدهم خلف ها يمجدون هذه الأصنام، فلعل يعني هذه فرصة، ولعل هذا سبب لاقتلاع باب من أبواب الكفر، لأن دي رمز لمعبود خاصة يعني غيرنا تماثيل عامة، وهذه العبادة كانت موجودة في هذه الأرض، موجودة في هذه الأرض. فلئلا يحن الناس، وانتم عارفين موقف موسى عليه السلام من عجل الذهب، عجل ذهب، عجل ذهب يعني كم كيلو؟ ها يعني مثلا نص طن طن عجل من الذهب مش من اللحم، ده بتقل ولا اللحم؟ الذهب كتلة ذهب قد كده، كيلو لحم قد كده، لو ذهب قد كده يعمل 20 كيلو ولا 10 كيلو. طيب، يبقى كان ينبغي بلغة العقل وبالمجتهدات العصرية ان موسى يعمل منه في مصلحة في البنك المركزي الموسوي، صح ولا لا؟ ويدخله يبقى ايه، ما تبقاش الدولة لسه يدوب قايمة، ودي معظم ثروة البلد وتعملت عجل وبعدين يروح مدغدغه ورميه، بل بالعكس حتى يحوله لإيه؟ ها؟ لزيادة الاقتصاد، صح؟ لأنهم في حاجة. لا، لكن لأن المسألة تمس الدين، تمس الدين، وإنه الناس أشربت في قلوبها العجل، يبقى لو اتعمل دنانير كل عابد للعجل هيحاول يدور على دينار منه ويبقى عنده حتة من الإله، فهم؟ ولو اتعمل حلي هيبقى نفس القضية، ولو اتعمل متاع يبقى نفس القضية. يبقى ايه الحل؟ ان ينسف ولا يظهر له ولا حتى التراب بتاعه ما يبقاش، لن يحرقنه عشان يبقى تراب، او بعد ما يبقى تراب لننسفنه في اليم نسف، اليم يعني البحر. ليه؟ مش انت لما بتحرق حاجة وبعدين التراب بتاعها بترميه في البحر عشان خاطر يبقى ايه؟ تبقى بحر، مش كده؟ هو برضه نفس الحكاية عشان يبقى بحر، مفيش. ده ليه؟ لأن ده الارتباط بالمعنى العقدي. ما فكرش بلغة العصر ولغة المادة ولغة سوق اتفاقيات الجات ومنظمات التجارة العالمية، ها، ولغة التسابق في الدرهم والدينار وعزم الدولار، إنه يبيع كل حاجة عشان خاطر إيه؟ اقتصاد. زي رحمة ربنا وتعالى تسلمنا مستواك ومستقبلك وتحسن من معيشتك وبلاش تخلف وبلاش تعمل وبلاش تصلي وبلاش لحية وبلاش كل حاجة عشان ايه مستواك الاجتماعي ومستقبلك ووظيفتك ودخلك. وبقينا نبلع الكلام ده ونعمل بيه وبقى الواحد مننا دايما يدور على الحتت اللي يبقى فيه مأمن بعيد عن خسارة الايه خسارة المنصب ولا خسارة الفلوس ولا خسارة كذا ولا خسارة كذا. كلنا بندور على كده الا من رحم الله. ليه اتربينا على هذه المعاني؟ لكن ينبغي ان يكون المكسب والمستقبل والنجاة في ايه. وبعض الناس يقول لك طيب ان كان هذا الكلام طب ليه الناس لما دخلوا مصر ما كسروش ابو الهول وما كسروش مش عارف ايه. اولا هذا الكلام فاسد من وجهين. الوجه الاول ما ادراك انهم بلغوهم ووقفوا عليهم ووجدوهم وتمكنوا منهم، هل عندك نقل في ذلك؟ ادي واحد. طيب واحد حولها عندي نقص كده يعني ان هم ايه لقوهم و... طيب لما وجدوهم وتركوهم هنفترض بقى الايه اللي احنا ما نعرفوش انهم وجدوهم وتركوهم، هل هذا يعارض به المنقول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنفترض ان احنا عندنا نقص صحيح ان المسلمين لما دخلوا مصر على مدار حكمهم في دولاتهم المختلفة عباسية ولا فاطمية ولا ها ولا غيرها منهم بما أصابوا وبما أخطأوا ان هم وقفوا على هذه التماثيل وراحوا لها وشافوها وقدروا عليها وسابوها. هنفترض ان عندنا نقل بذلك، هيبقى النقل ده ايه؟ عبارة عن حجة في مقابل حجة. الحجة الأولانية اللي أنا عمال أقوله لكم ده النبي صلى الله عليه وسلم قال والنبي صلى الله عليه وسلم فعل والنبي صلى الله عليه وسلم تمعرجوا ودار عليه النكر، فاهم؟ هيبقى قدامنا إيه لو فرضنا إن في نقل صحيح إن المسلمين والصحابة على الخصوص بقى سيبك من اللي بعدهم راحوا شافوا أبو الهول وتفتحوا عنده وقعدوا جنب منه وشافوا التماثيل والكلام ده، مفيش نقل صحيح. أنا بقولك لو فيه هيبقى غايته إيه؟ فعل الصحابة أمام إيه؟ أمام المرفوع قول النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه بقى فعل الصحابة امام قول النبي؟ يرد ولا قيمة له ولا يعتذر به ولا واحد يقول لي فكلنا الاشكال ده جاوب لنا على السؤال ده، عبيط اللي يقول كده. ليه؟ لانه المفروض ان في مسلمات عندك تبعدك عن هذا العبط. ايه هو؟ اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر. طيب اللي بيحصل دلوقتي احنا بنقول للناس قال رسول الله يقول لك طب اشمعنى الصحابه دخلوا؟ طب وانت شعرفك ان الصحابه دخلوا وشافوا؟ ده لو هو فعلا يقينا منقول ما يتقالش اشمعنى، لان خلاص لا يعارض فعل الصحابه ولا قوله ها المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان الصحابي ده مين؟ ابو بكر وعمر اللي هم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالذين من بعدي ها ابو بكر وعمر، فهم؟ فالرجل اللي قتل ابن عباس رضي الله عنهما وقال ما تقول في المتعة فيما يتعلق بالحج، وبعدين أخبرنا أبو بكر وعمر بينكروا ذلك فقال أيتوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء؟ أقول لك أو أقول لكم قال رسول الله، مع أن شوف بيقول مين، مش بيقول بقى احتمال أبو بكر وعمر يقول احتمال، لا ده يقين. ومع ذلك اعتبر أن التفكير في قبول قول أبو بكر وعمر مسخطة توجب سقوط الغضب والعذاب من عند الله، فهم؟ وده طبعا تأوله ابن عباس من قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ابن عباس مش بيفتئت أبدا، ده مما علمه ربه، فهم؟ فعلا ده تحذير، يوشك يعني بحذركم خافوا مما خوفنا منه ربنا جل وعلا لا تخالفوا أمره. فدي كلام طبعا كلام أنا بس بذكر ده على في مسألة التقليد عشان ما نقولش إن إيه يا شيخ ما الشيخ فلان قال وكده. دايما إحنا خلاص تعودنا إن إحنا جماد قطع شطرنج، الشيخ فلان قال ما تصليش، صلي، الصلاة في القبر ما فيهاش حاجة، الصلاة في القبر ما فيهاش حاجة، الصور مش الصور كده أحجار. لكن ما هو هبانا الله من عقل، أولا إحنا عرب حتى وإن كانت لغتنا ها خلصتها العجمة وألسنتنا مكسرة معوجة، لكن الحمد لله رب العالمين لازلنا نفهم الخطاب العربي ولو بنسبة. الراجل من الأعاجم بيقعد يا أخوان سنة واثنين وثلاثة يتعلم العربية عشان يتمكن من قراءة حديث أو آية، قراءتها بس مش يتفقه فيها ويعطي ويدعو ويتعلم مما فيها من الحكمة ومن البيان، ده عشان يقرأها فقط. روح مدينة البعوث في الأزهر وقابل الإخوة اللي هم من أوزبكستان ولا من طاجيكستان ولا من جنوب من افريقيا يعني كينيا وغيرها ولا من امريكا ولا من اي حته، قابلت انا بعضهم يعني او معظمهم، قابل انت تلاقيه عمال يقول لك يتكلم الجمله العربيه عمال يحصل زي ما انت بتتكلم انجليزي كده. انت تيجي تتكلم انجليزي تلاقي نفسك هو لما بيجي يسمعك انت رحت قابلتيني كده، ادي الانجليزي بتاعك بيطلع كده، هو العربي بتاعه بيطلع كده، فهم؟ ومع ذلك عمال يجاهد ويتعلم العربي، ويمكن كل اللي بيستفيدوا ان يجي الازهر ها انه يتعلم العربي، لانه لما بيتعلم العربي شويه بيكتشف انه عقيده اشعريه ها وامور متلخبطه ومذهبيه مقيته وحاجات كده ما تصرش، لكن هو بيبقى فرحان قوي انه قدر ايه وراخر تبص تلاقي لو انت دخلت المساجد القريبه منهم صليت في بعضها مرات كده بالمرور ألاقي كل اللي قاعدين من ماليزيا أو إندونيسيا مسكين المصاحف وبيتابع القراءة وصابر أكثر من صبرنا إحنا، ما عندناش الصبر بتاعهم، عشان فرحان إن هو إيه قدر يقرأ، فهم؟ أنت بتعرف تقرأ وبتلاقي اللي صحح لك ويعطيك الأحكام ومع ذلك إيه يعني مش على دماغك الموضوع يعني مش، فدي نعم أو قريب، فما تلغوهوش كمان. ولو جيت خطبت واحد من الأعاجم دول يقول لك ما الدليل يا ابن الحلال ده انا بيقعد قدامنا عشرات مئات من العرب ولا اقل ولا اكثر، حسب الدليل كله قاعد متربس كده ماشي، اشمعنى انت ما الدليل؟ ده هم المفروض هو ما الدليل لان هم اللي فهموا، ده مش معنى انت يا دوب بتفك الخط، لكن هو عايز يشغل ده واحنا عايزين ها نقور ده نشيله. متعب لما الواحد بيفكر بينهج، عارف لما تفكر تنهج احنا كده لما نفكر ننهج نسأل الله العافية، فبالتالي احسن حاجة ايه يسند دماغه وينام عشان ما ينهجش، لكن لابد انك ما تلغيش ده شغله على قدر ما عنده بالطاقة في التقليد، شغله برضه بطاقته طاقة فهم، والمقلدون منهم ما هو قريب من المتبع ومنهم عم صرف، فما تبقاش انت راجل مخضرم بتسمع الآية والحديث وتفهم الدليل وتفهم النص واخبلك والقول ومعناه والقعدة، ولو قريب نسبة 20% 30% تلغيهم، فلازم. يقول وأما من قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن